قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم التغوط في طريق الناس او ظلهم او نحو ذلك. التغوط يعني اخراج البراز من الدبر، ومثل التبول فلا يجوز للانسان ان يتبول او يتغوط في طريق الناس او في ظلهم، يعني المكان الذي يستظلون به، وكذلك مشمسهم في الشتاء، وكذلك مجالسهم، فان هذا من أذية المؤمنين. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول او بالفعل، فالأذية بالقول مثل التعيير والتوبيخ والسب وما اشبه، وبالفعل مثل ما ان يتبول في طريقه او يتغوط في طريقه او ما اشبه ذلك. وقول بغير ما اكتسبوا يعني لا اذا كان السبب في ذلك هم الذين اوذوا، يعني انهم تعرضوا لما يؤذون به، فهذا جنايتهم بايديهم. ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. اللاعن اسم فاعل من اللعن، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاعنا لانه سبب للعن. فالذي يتخلى في طريق الناس او يتخلى في ظلهم ملعون والعياذ بالله. وايضا من راى بولا او غائطا في طريق الناس او ظلهم فله ان يقول: اللهم لعن من فعل هذا، لانه هو الذي عرض نفسه لذلك